الشاهد هل يجوز قراءة الآية في الركعة الأولى ثم قراءة الآية تسبقها في نفس السورة في الركعة الثانية؟ السنة في القراءة في الصلاة أن يكون ما يقرأه في الركعة الثانية في الركعة الأولى تواجده في القرآن قبل ما يقرأ في الركعة الثانية، بمعنى أن قراءته يجب أن السنة والذي ينبغي في الغالب أن يراعي فيها الترتيب كما جاء في القرآن في المصحف وإن كان الترتيب الذي في المصحف غير الترتيب في النزول، لأن السور المكية كلها نزلت قبل المدني قبل البقرة، السور المكية كلها نزلت قبل البقرة، لكن في الترتيب النساء سكتنا بالنسبة للنساء، لكن فسورة اقرأ نزلت قبل البقرة، البقرة نزلت في المدينة واقرأ أول ما نزل، لكن في الترتيب تلقى البقرة بعد الفاتحة وسورة اقرأ في أواخر السورة، فالتنزيل له ترتيب معين. والمصحف اختلف أهل العلم هل هذا الترتيب الموجود في المصحف توقيفي ولا اجتهادي؟ على كلا القولين لابد من مراعاته، لأنه إذا كنا توقيفي أي بإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا ليس توقيفيا فهو مما اتفق عليه الصحابة، لأنه رتب على هذا الترتيب في زمن أبي بكر وبقي كذلك عند عمر في زمن عمر، وأيضا استقر وأوكد في زمن عثمان، فهذا هو الترتيب الذي ينبغي أن يكون في المصحف. فالسنة أن تراعي الترتيب، إذا قرأت من البقرة بعدين تقرأ من البقرة ما بعدها أو من الإمارة، إذا قرأت سبح اقرأ بعد ذلك الغاشية أو الفجر أو البلد أو الشمس أو الليل أو ما بعد، هذا هو الغالب وهذا هو السنة الذي ينبغي راعة أن تراعى. لكن أحيانا إذا قرأ أحيانا سورة ثم قرأ التي قبلها الصورة التي قبلها أحيانا يجوز عند بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة قال قمت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قال فاستفتح البقرة فقلت يركع عند المئة فجاوز، فقلت يركع عند المئتين فجاوز، فقلت يختمها ويركع، فاستفتح النساء ثم استفتح آل عمران. المصحف يوجد عند الفاتحة البقرة آل عمران النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة النساء آل عمران، فهذا الحديث يقول بعض أهل العلم يدل على أنه إذا وقع أحيانا لا بأس جائز لا حرج، ويوجد أدلة أخرى تدل على ذلك أيضا، فقالوا أحيانا ليس دائما ليكون عادة، وأكثر أهل العلم أن هذا يكره لا ينبغي، بل عليه أن يراعي ترتيب الصور. فالصحيح أن هذا هو الذي ينبغي والأقرب أن يراعي ترتيب المصحف، إن وقع أحيانا فقرأ بسورة ثم التي قبلها مباشرة أو مع بعد فلا بأس بذلك. لكن هل يجوز، هذا يسمى التنكيس المختلف، التنكيس الآخر وهو حرام أن يقرأ السورة من آخرها إلى أولها، من آخرها إلى أولها يقرأ الذي من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس، وسوس الخناس، إله الناس، ملك الناس، قل أعوذ برب الناس، يرجع، هذا لا يجوز، حرام، هذا حرام، هذا لا يجوز حرام. والأخ يسأل في نفس السورة يعني البقرة تقرأ آية الكرسي مثلا ثم تقرأ آيات قبلها، آيات الكرسي مثلا عددها 54 و200 ثم تقرا الايه 200 او 150 او كذا، هذا لا ينبغي فعله، الاقرب لا ينبغي فعله.